بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 16 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى، وكنا بعد أن تحدثنا عن العبادة وتحدثنا فيها عن العلم، بدأنا الحديث عن الطهارة، وذكرنا بأن الطهارة أربع مراتب. المرتبة الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، وهذا يكون بالماء حينا، وإذا فقد الماء فالتراب. والمرتبة الثانية تطهير الجوارح من الذنوب والآثام، وهذا يحتاج إلى توبة صادقة وإلى صحبة صالحة، وتحدثنا بإسهاب عن هذين الأمرين. المرتبة الثالثة والتي كنا نتدارس فيها هي تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. قلبك الذي بين جنبيك، قلبك الإيماني، هو محط أنظار الله تعالى، فلا بد أن تطهر هذا القلب حتى لا يرى الله تعالى فيه من الأنجاس والفضلات والرذائل والأمور السيئات. أوحى الله تعالى إلى سيدنا موسى أن يا موسى طهر لي بيتا أسكنه. قال يا رب سبحانك ما وسعتك سماواتك ولا أرضك فأي بيت يسعك؟ قال يا موسى طهر لي قلبك. القلب، قال الصالحون، القلب بيت الرب، يعني محط أنظار الله عز وجل، محط أنوار الله عز وجل، محط لطائف الله عز وجل وهبات الله عز وجل، إنما هي هذا القلب. ولا بد أن يكون قلبك طاهرا حتى تسكب فيه الأنوار، لأنك لو ذهبت إلى عطار، إلى بائع عطور، بقارورة متسخة، بقارورة فيها النجس، وطلبت منه أن يضع لك العطر داخل هذه القارورة، لما وضع لك العطر. ولو أعطيته مالا، يقول أنت ستسيء إلى هذا العطر يا أخي، اغسل هذه القارورة، طهر هذه القارورة، ثم تعال لتوضع العطور في قارورتك. قلبك هو محط نزول ومهبط نزول أنوار الله تعالى. هذا القلب إذا كان مملوءا بالشحناء، مملوءا بالبغض، بالحقد، بالغل، بالرياء، بالشرك الخفي، بالشرك الظاهر، بالآفات، بمحبة الحرام، بالقرب من الفجار، هذا لا تنزل فيه أنوار الله تعالى. لابد أن تطهر قلبك. فالمرتبة الثالثة من مراتب الطهارة تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. وذكرنا إن عملية التطهير هذه، إن عملية الغسيل هذه، إن عملية التعقيم هذه تحتاج إلى أمرين اثنين: تحتاج إلى شيخ مربي، وتحتاج إلى ذكر قلبي. وكنا ذكرنا في الدروس الثلاث التي مرت، ذكرنا حديثا طويلا عن الشيخ المربي، ذكرنا أهميته وضرورته ومنافعه، وذكرنا في درس آخر شروطه، وذكرنا في درس ثالث حقوقه عليك. الحديث الآن سنبدأ الحديث عن الذكر القلبي. لكي تطهر قلبك تحتاج إلى ذكر، تحتاج إلى ذكر لله تعالى. ذكر الله تعالى أيها الإخوة الكرام جاء في القرآن الكريم في عشرات المواضع. الله عز وجل يأمرنا فيها أن نذكره. مثلا قال الله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، في سورة المزمل، يعني وانقطع إليه انقطاعا. تبتل إليه تبتيلا، انقطع إليه انقطاعا، يعني معناته اجلس جلسة انقطع بها عن الخلق، انقطع بها عن الدنيا، انقطع بها عن الأموال، انقطع بها عن الأولاد، انقطع بها عن الزوجات، وانقطع إلى ربك. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. هناك ذكر نعم وأنا ماشي على شغلي، هناك ذكر نعم وأنا عم بشتغل بالمحل، هناك ذكر وأنا قاعد مع أولادي، هناك ذكر وأنا ماشي بالطريق، لكن هناك ذكر لابد أن تنقطع عن الخلق. تجي على مجلس، وين رايح يا أخي؟ رايح إلى مجلس ذكر، لا في بيع، لا في شراء، لا في زوجة، لا في أولاد، تنقطع إلى الله تعالى. سواء كان هذا المجلس مجلس ذكر فردي، يعني لحالك دخلت إلى غرفتك الخاصة وأغلقت عليك بابك وبدأت بالذكر، أو مجلس ذكر جماعي كالذي يقام في هذا المسجد في يوم الجمعة بعد صلاة الفجر، مجلس ذكر بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. أخي انتو شو عم تعملوا؟ عم نذكر الله عز وجل. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. قال الله تعالى في آية أخرى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. قال الله تعالى: واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال الله تعالى: أقم الصلاة لذكري. شايف كل آيات في الذكر، عشرات المواضع في القرآن الكريم الله يتكلم فيها عن ذكر الله تعالى. الله عز وجل في سورة سبح اسم ربك الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وذكر اسم ربه فصلى، ذكر وصلى. إذن أنت مدعو في القرآن الكريم بأمر من الله تعالى إلى ذكر الله تعالى، بأي طريقة، بأي كيفية، بأي يعني أسلوب، المهم أن تذكر الله تعالى وذكرا كثيرا. يقول سيدنا عبد الله بن عباس: كل الأوامر التي أمر الله تعالى بها في القرآن حددها بأوقات معينة وأمكنة معينة ومقادير معينة. يعني مثلا الصلاة لها مقادير، عندك باليوم 5 فروض: صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، محددة. صبح 2 ركعات، ظهر 4، عصر 4، 3 المغرب، 4 العشاء، محددة. الصوم له وقت محدد، أخي بس يجي شهر رمضان يجب عليك الصوم، قديش بدنا نصوم؟ محدد 30 يوم أو 29 يوم. الحج له موسم معين، زمان معين، مكان معين، شعائر معينة. الزكاة لها أنصبة معينة، تدفع بأزمنة معينة، بأشخاص معينين. قال: كل أوامر الله عز وجل التي أمر بها لها أزمنة معينة وأمكنة معينة ومقادير معينة، إلا ذكر الله تعالى، فإن الله تعالى أمرنا أن نذكره ذكرا كثيرا. أديش يعني الكثير؟ مفتوح. إذا ذكرت ساعة، ساعة ونصف أكثر. إذا ذكرت ساعة ونصف، 3 ساعات أكثر. إذا ذكرت 3 ساعات، 4 ساعات أكثر. إذا ذكرت 4 ساعات، 10 ساعات أكثر. إذا ذكرت 10 ساعات، 20 ساعة أكثر. إذا ذكرت 20 ساعة، 24 ساعة أكثر. إذا ذكرت عمرك كله فإن عمر الملائكة أكثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة سجودا منذ خلقهم، فإذا قامت القيامة رفعوا رؤوسهم، ترعد فرائصهم، أميرشفوا، يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الله. إذن كم ينبغي عليك أن تذكر؟ لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقوله السيدة عائشة رضي الله عنها: يذكر الله تعالى في جميع أحايينه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي. صلى الله على سيدنا محمد: تنام عيني ولا ينام قلبي، يعني يبقى قلبه مشتغلا بذكر الله تعالى. وهناك عباد صالحون لشدة ذكرهم لله تعالى، ولشدة محبتهم بالله تعالى، ولشدة شغفهم بالله تعالى، تجده لا يفتر عن الذكر، حتى إذا نام هو ونايم اللي حواليه بيقولوا له: يا أخي والله أنت ونايم لك كنت عم تسبح الله، كنت عم تقول يا الله يا الله، بيقول لهم: والله ما ندريان. المنامات تبعه كلها متعلقة بالذكر، كلها متعلقة بالذكر. بأثناء لما إنسان بيحتاج إلى عملية جراحية، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا ويسلمكم جميعا ويعافينا ويعافيكم جميعا، فإذا احتاج إنسان إلى عملية جراحية، قبل العملية هناك تخدير، في أثناء التخدير يغيب الإنسان عن الوعي، يصير يعني غائبا عن ما حوله. في قبل فترة غيابه عن الوعي يبدأ بحالة اسمها الهلوسة، يعني بيتكلم كلام بيقول خربط، هذا قبل دخوله في التخدير بثواني، وبعد استيقاظه كمان أول ما عم يفك عنه البنش بمر بحالة اسمها الهلوسة. هذه الفترة الهلوسة يتكلم فيها الإنسان كلام من العقل الباطن، يعني الأمور المستولية عليه في باطنه باللا شعور يلي شاغلت له كل وقته بتلاقي بيحكي فيها. لذلك مثلا إذا كان هو مغرم بكرة القدم بتلاقي الهلوسة تبعه كلها لها علاقة بالطابة والمباريات والإجوال وما شابه. لنا صديق كان من الذين يحافظون على ذكر الله تعالى، احتاج إلى عملية جراحية. عندما دخل إلى غرفة التخدير وخدره الطبيب وأجروا له العملية وخرج إلى غرفته الخاصة، والآن سيستيقظ من المخدر، بدأ الهلوسة، صار يقول في هلوسته يعني في عقله الباطن: يا الله يا الله يا الله يا الله، يذكر الله هيك حتى صحي. لما صحي قالوا له أهله: ما شاء الله، كل يعني أنت وعم كنت بالأثناء الاستيقاظ عم تذكر الله. قال لهم: والله ما بعرف، ما لي شاعر، ما لي واعي إلى هذا الأمر. فإذا كان أكثرت من ذكر الله تعالى خلال نهارك خلال يومك، بصير العقل الباطن تبعك ذكر لله عز وجل، بصير آخر كلامك من الدنيا لا إله إلا الله. كلنا يدعو أيها الإخوة أنه اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يموت المرء على ما عاش عليه. من عاش على ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، عند سكرات الموت ما بتلاقي غير لا إله إلا الله جاءت على لسانه لوحدها. ومن عاش عياذا بالله تعالى على البعد عن ذكر الله، على البعد عن الشهادتين، على البعد عن مجالس الذكر، تجد آخر ساعات في ساعات يعني سكراته وفي ساعات موته والعياذ بالله تحجب عنه هذه الشهادة، حتى لو ذكرته بها ما ذكرها ما ذكرها. وقد قرأت في بعض الكتب بأن رجلا قال كان في الاحتضار، فدخل عليه أصحابه يلقنونه الشهادتين يقولون: لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فقال: أسكتوا فهذه كلمة لا أعرفها. أسكتوا، سكتهم هو اللي عم بيموت، قال لهم: أسكتوا هذه كلمة لا أعرفها، عياذا بالله تعالى. فأيها الإخوة، تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة يحتاج إلى شيخ مربي، وقد تحدثنا عن هذا الأمر، ويحتاج إلى ذكر قلبي. والحديث اليوم في بداية الحديث عن الذكر. الله عز وجل أمرنا بالذكر ذكرا كثيرا في عشرات المواضع، الله عز وجل يأمرنا بالقرآن الكريم بالذكر، في مئات الأحاديث بل آلاف الأحاديث تحدثنا عن ذكر الله تعالى. وكلكم سمع بكتاب ألفه الإمام النووي اسمه كتاب الأذكار، كل ما في هذا الكتاب ذكر لله تعالى، أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الله تعالى، كل هذا. وكانوا يقولون: بيع الدار واشتري الأذكار، لو بتبيع بيتك وتشتري كتاب الأذكار أنت رابح. وأنا أتمنى أيها الإخوة وأرجو منكم، كل أخ بينكم يحصل على نسخة من هذا الكتاب، يعني كتاب حجمه بسيط تقريبا شيء 300 صحيفة، في بقلبه قريب 1800 حديث كلها عن ذكر الله تعالى. عد كل يوم أنت وأولادك اقرأ صحيفة منه، صحيفتين، 3 صحائف، حتى يصير لسانك رطبا بذكر الله تعالى. الآن الحديث عن الذكر حديث طويل، وأذكر أني في مسجد من مساجد دمشق درست 50 درسا عن ذكر الله تعالى. مهما حدثتكم عن الذكر لا ينتهي الحديث، غير أني اليوم اخترت أن أحدثكم في فضل ذكر الله تعالى. ما هي الفضائل التي ننالها من الذكر وفق ما أخبر به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فضل الذكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم أن تذكروا الله تعالى. من الذي يأمرنا أيها الإخوة؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن أنت هل تستجيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أنك لا تستجيب؟ هل تقول سمعا وطاعة وقد قال لك ربك في القرآن الكريم وأطيع الله وأطيع الرسول، بتقول له يا رسول الله على عيني وراسي؟ هل تقول كما قالت الصحابة وقالوا سمعنا وأطعنا؟ أو أنك تقول كما قالت بني إسرائيل لو ألسنتهم وسمعوا ولم يطيعوا، سمعنا وعصينا؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا. رجل هارب ولحق العدو وعم يسرع وراه. إن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين. العدو لاحقك ومسرع وانت هربان منه، ما لقيت غير حصن له بوابة شديدة دخلت عليها وأغلقت الباب. قديش تشعر بإطمئنان، بسكون، براحة، بسعادة، ترجع لك الروح. كنت حتموت بين يعني لحظة ولحظة ممكن أن يقتلك. حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم، يعني حمى حاله. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. ما في طريقة أن تعصم من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. الآن ما هو الذكر؟ هل أن أقول يعني لا إله إلا الله وانتهى؟ أو أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، قال يا رسول الله أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لا يزال بدك تحافظ على أوراد، على أذكار، على أدعية، على مناجات، على تسبيح، على تحميد، على تهليل، على تكبير. المهم أن نراك ولسانك رطب بذكر الله تعالى. كنا نذكر بأنه يباع مرات في الطرق كتيب صغير مكتوب عليه الحصن الحصين. الحصن الحصين 5 ورقات و10 ليرات، وبيأخذوه النساء وبيأخذوه الرجال، بيأخذوه الصغار وبيأخذوه الكبار، مشان بيحطوه بصدر الولد، بيحطوه بجيبتهم، بيحطوه بجزدانهم. بالمناسبة قبل أن تقتني مثل هذه الأشياء لابد أن تفتح وتقرأ ماذا يوجد في داخلها. إذا وجدت في داخلها حروفا غير مفهومة أو كلمات أعجمية فارس يعني ما مفهوم شو هالكلمة المكتوبة، أو مربعات، فلا تقتني هذه الكتب. إذا لقيت مربعات في القلب حروف وضرب وإشارات وأرقام أو كلمات بينت كأنه فارسية أو عجمية ما مفهومة يعني، أو أحرف مقطعة ضاد سين عين واو تلام كذا، لا تأخذ هذا الكتاب. لعل فيه كلمات شرك، لعل فيه حديث شرك، لعل فيه شتم لله عز وجل أو للنبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. وهناك من المشركين من يعمل هذه العمائل. إن كان فتحته وجدت فيه آيات من القرآن الكريم أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أدعية من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أو أدعية من أدعية الصالحين مفهومة وواضحة لك، لا بأس أن تقتنيه وتضعه في جيبك أو تضعه في يدك أو تضعه في بيتك، لا بأس. لكن الأفضل من أن تضع في جيبك هذا الكلام أو في رقبتك أو في يدك أو في يد ابنك، أنت أن تقرأ هذا الكلام، أن يكون لك ورد في كل يوم من ذكر الله تعالى. هذا الورد هو حصن حصين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. آمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى حصنا إلى حصن حصين. النبي قال هذا الذكر هو الحصن الحصين، هذا الكتاب تقليد، لكن الحصن الحصين أنت تذكر الله عز وجل. يعني إذا إنسان هو لا يقرأ قرآن كريم، لو علقنا له قرآن كريم لعله لا ينتفع، هو ما عم يقرأ. إذا إنسان ما بيحافظ على الذكر، تارك للصلاة، تارك للطاعات، تارك للطهارة، عياذا بالله تعالى، يشتم الدين، يسيء إلى المسلمين، بعدين بيقول لك والله أنا معلق حصن حصين، والله أنا حاطط بجزاني حصن حصين، الله بيحميني. كيف يحميك وأنت تارك لصلاتك؟ كيف يحميك وأنت تارك لذكر الله تعالى؟ فالحصن الحصين لكل واحد فينا أن يحافظ على الذكر. لذلك لم يرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علق شيء من هذه الأوراق، لكن ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل يوم عند الصباح يقرأ أذكار الصباح التي نقرأها بعد صلاة الفجر، يقرأ أذكار المغرب التي نقرأها بعد صلاة المغرب، أذكار المساء، يعوذ الحسن والحسين فيقرأ المعوذتين وينفقهما النبي صلى الله عليه وسلم على أولاد أولاده قبل أن ينام، يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وينفخ فيما في يديه، ثم يمسح ما استقبل من وجهه وما استطاع من جسده وينفخ به على أهل بيته، يقرأ آية الكرسي، نعم، يقرأ الفاتحة، نعم. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الذكر. هذا الذكر يجعل الشيطان يهرب منك مسيرة آلاف الكيلومترات. إن الشيطان ليفر من ظلك يا عمر، من خيالك يا عمر بيهرب الشيطان، لأنه كان وقافا عند حدود الله وكان محافظا على ذكر الله تعالى. قال سيدنا عبد الله بن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم. يعني مرات واحد يقول لك يا أخي والله عم شوف كوابيس أنا بالليل، والله بقلب النهار عم تجيني خواطر، أعوذ بالله، والله عم بتعكر يا أخي، حس راسي حينفجر، قلبي حيخرج من صدري يا أخي، شيء بينحكى وشيء ما بينحكى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، عم يلقي وساوس وساوس، فإذا سهى ابن آدم وغفل يعني عن الذكر وسوسه، ببلش ببخلك سمومه، ببخلك أفكاره، ببخلك المنغصات تبعه، ببخلك ما يدعوك إلى الحرام، ما يدعوك إلى الشهوات، ما يدعوك إلى النزوات، ما يدعوك إلى المعاصي، فإذا سهى وغفل وسوسه، فإذا ذكر الله تعالى خنس. لذلك في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. هاتان حالتان للشيطان، إما أنه يوسوس أو أنه يخنس. يخنس يعني بيصغر وبيقشعر وبكش. إذا غفلت عن الله وسوس لك، وإذا ذكرت الله خنس. لذلك إذا كنت تشكو من خواطر سوء كثيرة أكثر من ذكر الله، إذا كنت تشكو من كوابيس بالليل أكثر من ذكر الله، إذا كان لك ابن صغير يقوم مذعورا في الليل علمه أن يذكر الله تعالى قبل أن ينام، أنت اجعل لك أورادا بصوت عال أمام هذا الولد. قال: أحد الصالحين رأى إبليس، رأى الشيطان، شافه هيك مثل العصفور الصغير، مثل الفرخ المنتوف، صوص ومنتوف، فقال له: من أنت؟ قال: أنا الشيطان. هو الشيطان. قال: أراك صغيرا كثير هيك كاشش زمك يعني صفيان. قال: دخلت فيك وأنا مثل الجزور يعني الناقة الكبيرة، وخرجت منك وأنا مثل العصفور صغير. قال: وكيف؟ بما؟ قال: تذيبني بذكر الله، عم تذوبني لما عم تذكر الله، عم تذوبني، عم بحترق، عم يصغر. لذلك الله عز وجل قال في القرآن الكريم: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أنت بذكر الله تشكل حصن، الشيطان يهرب منك، الشيطان يخاف منك، الشيطان يذعر منك إذا كنت معتصما بالله عز وجل. قال: سئل بعض الصالحين، قال له هذا السائل وهو تلميذ من تلامذته، قال له: يا سيدي، إن الشيطان يأتي إلي فيوسوس لي بوساوس ويأتيني بخواطر، فكيف أتقي؟ قال: يا ولدي، أرأيت لو أن كلب راعي الآن النبي يسألها هجم عليك. يا جماعة، كيف تستعبركم بخير أعمالكم؟ أنت وماشي بثلاث في راعي بناء أغنام ومعه كلب، يعني سألناه ما هي خير أعمال الإسلام؟ كيف تدفعه؟ قال: أضربه بحجر. تصور مثلا هناك قال طلاب، هناك زكاة، هناك حج، هناك جهاد في سبيل الله، هناك بر الوالدين، هناك طاعات كثيرة، هناك خدمة الخلق، هناك حضور مجالس علم، هناك طاعات كثيرة. النبي يقول: ألا أخبركم بخير أعمالكم؟ قال: لو التجأت إلى سيده لدفعها عند مليككم. مليككم يعني سيدكم الملك والملك أذكاها، يعني أبتعها وحدي ينمي لك يا صرخة واحدة بين دهل وأرفعها في درجاتكم. قال: ما بلاقي يرجع تطلع درجات عالية. التلميذ عم يقول له لشيخه: وخير عم يقول له لكم من أنا الشيطان الذهب والفضة كثير، شو بدي أدفعه؟ قال: يا ولد، تروح تتبرع لك شكيلو ذهب شكيلو فضة، إذا التجأت إلى كيد هذا الشيطان ومن أن تلقوا عدوكم والشيطان فتضربوا أعناقهم وأضربوا أعناقكم، إذا التجأت إلى سيده يعني جهاد في سبيل الله ومعركة وقطع روس، إذا استعذت بالله عز وجل تلقى عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. عز وجل قال: بلى يا رسول الله. إذا تجرت بالله عز وجل أحسن من الجهاد، الله يدفع عنك. شو هالعمل اللي أحسن من؟ إذا كنت غافلا عن العمل أرفع عمل في درجات إلقائي وسوسه وسمومه إليك. أيها الإخوة، وهذه فضيلة هو مقصر تارك الذكر فيه. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه هو خاسر تارك الذكر فيه، يحتج بأن عمله شوق، يحتج بأن الوقت عنده ضيق، بخير أعمالكم، بأنه عنده دراسة، يحتاج بأنه مشغول مع الناس. شغلت بالخلق عن الخالق، التفت إلى الخلق وتركت الخالق، ذكرت الخلق ونسيت الخالق. كم مرة في يومك تذكر المال؟ كم مرة في يومك تذكر الطعام؟ كم مرة نراك تستأنس بالخلق؟ تحب أن تجالسهم؟ وقل لي، متى استأنست بربك؟ متى تشتاق إلى الله؟ متى تحن إلى الله؟ الله عز وجل يقول: إن الله تعالى يمد يده بالليل. الله ما زد لك إيده، ما تدى هيك يا عبدي لك هات إيده، والله ما لي فاضي، ما عندي وقت. كم أنت من الخاسرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ارتعوا يعني عدوا وتناولوا من أطايب هذا الطعام والشراب والمكان الموجود في الجنة. إذا مريتوا بحلق بأماكن فيها جنة عدوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ شو رياض الجنة؟ مو الجنة بالآخرة؟ قال: حلق الذكر. لما بتلاقي حلقة من حلقات الذكر اعرف بأنه هي حلقة من حلقات الجنة. يعني يوم الجمعة بعد صلاة الفجر بجامع عبد الحكيم، يلي بده يروح يشوف الجنة يجي لجامع عبد الحكيم يوم الجمعة بعد الفجر، بلاقي مجلس ذكر. يوم الأحد بعد صلاة المغرب قبل هذا الدرس يوجد مجلس ذكر. يوم الخميس بعد صلاة الفجر والدرس قبل طلوع الشمس بدقائق يوجد مجلس ذكر. بدك تروح الجنة مشتهي تشوف الجنة. لذلك قال بعض الصالحين وكان في مجلس الذكر، قال: ما أظن الجنة بأطيب من هذا المجلس. قاعد بجلسة ذكر، قال: ما أظن الجنة بأطيب من هذا المجلس. إن الذين يذكرون الله تعالى يجلسون للذكر وعليهم من الذنوب أمثال الجبال، فيقومون وليس عليهم ذنب واحد. ذكر الله محى لهم هذه الذنوب. شكى رجل إلى الحسن البصري قسوة قلبه، قال له: أنا قلبي أسيان، عم صلي ما عم بفهم شيء، بتقلي بعد نهاية صلاة المغرب شو أرى الإمام؟ ما بعرف. لما عم طالع الزكاة عم طالعها يعني بشق الأنفس، ما بدي طالعها، يعني حس إنه حتطلع روحي معها للزكاة. الحج صار معي نفقة الحج من 10 سنين، عندي نفقة الحج بس بتلاقيني متكاسل ما عم بروح الحج. وهذا أيها الإخوة للتنبيه، بعضنا وجب عليه الحج إلى الآن ما راح الحج، ماذا تنتظر؟ والله ليصير عمري 70 سنة، بركي ما صار عمرك 70، مصاري معك، صحة فيه، عافية فيه، شو عم تنتظر؟ والله بدي كبر البيت، والله بدي اشتري سيارة، والله بدي غير المزرعة، والله بدي غير العفش، والله بدي انفض بيتي. في مرات أمور أساسية، واحد ما عنده بيت بده يشتري بيت ليسكن ماشي، بس عنده بيت 5 غرف بده يساوي 12 غرفين، هو كله 10 زلم بالبيت، ليش بدك تساوي؟ وجب عليك الحج. هذا في قسوة في القلب ما عم يشعر. الله عز وجل قال: وأذن في الناس بالحج. لإبراهيم قال له: أعلم الناس أنه أنا كتبت عليهم الحج. إبراهيم صرخ قال: يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. الله نادي، عم بنادي لك، عم بيقول لك: يا عبدي بدياك، والله طول بالك لكبر بيتي، طول بالك لغير السيارة، طول بالك ولا أنا عم طبق هالمصاري بالدرج. في قسوة بالقلب، مالك عم تشعر إنه ناقصك شيء. طيب صلاة ما عم بفهم شيء، الزكاة بصعوبة، الحج ما عم بروح، بر الوالدين ما في بر والدين، خدمة للخلق ما في خدمة للخلق، تكالب على الدنيا، غش، غيبة، نميمة، كذب، ما عم تحس إنك عم تفعل شيء. شكى رجل قسوة قلبه إلى الحسن البصري، قال له: قلبي أسيان، لا الطاعات عم بقترب منها ولا المعاصي عم ببتعد، شو الحل؟ بدي دواء، قلبي مريض. والمرتبة الثالثة في الطهارة تطهير القلب من الأخلاق المذمومة. إذا بتموت قلبك قاسي، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلبك مو سليم، معناته ما حيمشي حالك بالآخرة. إذا بتموت قلبك غافل، ما حيمشي حالك بالآخرة. إذا بتموت قلبك لاهي، ما حيمشي حالك بالآخرة، بدك قلب سليم، تحتاج إلى تطهير. قال: شكى رجل إلى حسن البصري قسوة قلبه، قال له: أنا مريض، أنت طبيب اختصاصي قلبية، شو أعمل؟ قال: أدنو من مجالس الذكر، روح لاقي جماعة عم يذكروا الله، قرب منهم، امشي هيك من الأخير، عود بيناتهم، شو عم يعملوا؟ عمين جربوها أيها الإخوة. إذا واحد بيناتنا شعر فعلا بأن صلاته صايرة جافة، يعني مرات واحدنا بيشعر صلاته، يا أخي عم بيوقف يصلي الظهر هيك، شعر أنه بعض الصلاة غير قبل الصلاة، بس خلص سلم يمين شمال بتمنى ما يقوم. يعني شاعر في أنوار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام العبد يصلي ذر البر على رأسه حتى يركع. في نور عم يلبسك لبس هيك من عند رب العالمين، البر الخير والنور، حتى يركع. فإذا ركع ذر البر على رأسه حتى يرفع، فإذا رفع حتى يسجد، فإذا سجد. طيب أنت عم تستشعر لما عم تقول الله أكبر، تستشعر هالأنوار اللي عم تلبسك؟ والله ما عم بستشعر. صلي فترة كنت أخي استشعر، والله لما رحنا على العمرة ورجعنا ضليتني شي شهر مركز، والله لما رحت على الحج، والله بعد رمضان الماضي يا لطيف ضليتني شي شهر راكز صلاتي يا أخي، بس بعدين الحقيقة بلشت أطش وأطع وما استشعر شيء. طيب قلبك قسي بدك دواء؟ قال ادنو من مجالس الذكر، روح لاقي مجال الذكر وقرب بيناته ونقعد جلسة تنتين ثلاثة أربعة خمسة. مو من أول جلسة، هلأ علبة الدواء اللي بيكتب لك ياها الدكتور من أول حبة بتطيب بدك تاخذ كل العلبة الدواء، ومرات بيكرر لك ياها وبدك تدفع حقها كمان، يعني مو ببلاش الدواء. اينا المهم، لكن جربوها ما بتلاقي بعد حين إلا لان قلبك. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ليس يتحسر أهل الجنة، قال أهل الجنة بكرة بيتحسروا بيزعلوا على شغله، مع أنه الجنة كلها دار سرور وسعادة، قال بس في شغلة واحدة، بس واحدة بيتحسروا عليها. ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. بيتحسروا بيقولوا يا ريت يا ريت، بس في يوم فلاني ذكرنا الله 23 ساعة، بس في واحدة ساعة راحت برانية، الله يغفرنا. ويلي ما عم يذكر باليوم إلا ساعة، ويلي بالجمعة من الجمعة للجمعة لا يذكر، ويلي من رمضان لرمضان لا يذكر، كم هو مقصر في حق نفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. شغال اللسان ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر. كان في عادة جميلة، هلأ الجيل الجديد ما غايب عنا. يعني هلأ مرات بتكون أنت راكب بسرفيس، بيطلع جنبك رجل هيك مسن، سبحان الله عليه سيما الصلاح، النور عم يطلع من وجهه، ما بتلاقي غير مطلع هيك هالمسبحة تبعه ومبلش يلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا. ساحب ورد طول مواعيد بهالسرفيس، مرات بدون مسبحة بتلاقيه على إيديه عم بعد، مرات بدون إيديه بتلاقيه أخي عم بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، عم بيسبح الله، عم بيناجي الله، عم يقرأ قرآن. طيب هلأ الأجيال الجديدة مرات يعني بنطلع هيك، تطلع بالسرفيس بيطلع جنبك شاب. هذيك المرة كنت ماشي بالطريق هيك شفت شاب جاي مواجهني، من كتر ماله يعني مهيمن عليه، هلأ اللي حب لكم عليه كأنه مو شايف قدامه، ماشي هيك عم بيغني وما ما يعني ماله شايف حدا قدامه، عواض ما يشتغل بالذكر عم يشتغل بالغناء، يعني صار مخه بالغنية، مخه بالموسيقى، مخه بالأنغام، أين ذكر الله تعالى؟ كلنا يسمع أنه يا أخي والله من زمان كان في بركة. طيب ليش بتروح البركة؟ لأنه راح الذكر. ما حدا يرفع غلاء المحل تبعه لحتى يذكر الله عز وجل، ما يرفع، ما حدا يحط المفتاح بالباب لحتى يذكر الله عز وجل، ما أحد يمد إيده على صندوق المصاري حتى يذكر الله عز وجل، ما حدا يمد إيده على الأقرميزات تبع العصرونية ليذكر الله عز وجل، ما حدا يقطع كيلو لحمة ليذكر الله عز وجل، ما حدا يفوت لعند محل حتى يذكر الله عز وجل، ما يطلع من المحل ليذكر الله عز وجل، ما يذبح ذبيحة ليذكر الله، ما يمد إيده على خبزة ليذكر الله، لا ينتهي من طعام ليذكر الله. ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر فالله عز وجل قال لهم بركة بركة بركة بركة بركة. كان أبوك يقبض 200 ليرة سوري و150 ليرة سوري ويكفوه، وكانوا موظفات من الصبح للظهر، بعد الظهر يروح يفنجر، ما عنده شيء يعني يقعد يزور قرايبينكم، يروح يزور العيلة، يقعد مع والدتك، يقعد مع اخواتك، ياخذكم سيارين، وكله من 125 ورقة. هلا صار يقبض 12500، يعني 100 ضعف. والله اخي ما عم بكفوا، يلا والله ماني عارفان وين عم تروح هالمصاري. لو ما حتعرف بعمرك ما حتعرف. راحت البركة، رفعت، رفعت عنك، عنك مرتفعة. ها بس غيرك في بركة، غيرك في بركة. هناك عوائل، حدثتكم مرة رجل يا سيدي هو طبيب كمان يعني وصديق لي، متزوج عنده بنتين ب6000 ليرة سوري معاشه، ما عنده عمل آخر يعني عنده ارتباطات لأنه أخرى، ب6000 ليرة سوري أو هو 5900 وقليل. قلت له إن شاء الله عم تكفوك هدول 6000 أنت ومرة وبنتين. قال والله الحمد لله، يعني يا بينقصني 100 ليرة يا بزيد 100 ليرة بآخر الشهر، والله عم بكفوه. شو؟ قال لي هو بتعرف أنا مرات بينقص كمان لأنه عندي جمعية ب1000 ليرة سوري وبوفي ديون 1000، يعني صفيان عايش على قديش؟ على 4، ودكتور طبيب وبتشوفه هيئة طبيب. هلا جيب ورقة وقلم، ما بينحسبوا، ما بينحسبوا بنوب، ما في ولا قوة أرضية بتحسبوا لدول. بس والله جيب لكم يا حضركم يا الدرس الجاي رجل حيرزق. ايه مو بس واحد بيعرفه، بس ما تحكي الاسم. مو بس واحد، هذا عشرات. البركة منك رايحة بس من غيرك موجودة. الذاكرون البركة تحفهم. والله سنأتي، هناك كتاب، أنا كل فترة بحكي لكم عن كتاب، بس من كتر في أشياء أيها الإخوة نحن تغيب عنا. هذا كتاب اسمه الوابل الصيب من الكلم الطيب، سأقرأ عليكم في الدرس ما بعد القادم منه شيء. داخل هذا الكتاب يعد إن شاء الله تعالى، يعد ابن قيم الجوزية 100 فائدة للذكر. ذكر الله له 100 فائدة. انت لما ما عم تذكر الله يا خسران، يا يا يا يا يا خاسر، يا فاقد كثير من الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحترقون وتحترقون وتحترقون، فتأتي الصلاة فتطفئ شيئا من هذا الحريق. او كما قال، الناس البعيدين عن الذكر عم يحترقوا، تحرقهم الدنيا. وهذا عم تشوفه بعينك انت، عم يطلع من بيته الساعة 8 ما بيرجع للإذاعش، اولاده ما عم بيشوفهم، زوجته ما عم بيشوفها. الا يحترق مثل هذا الانسان؟ عم يحترق، أعصابه عم تحترق، قلبه عم يحترق، خلايا جسمه عم تحترق. بعد هذا يا ريت شاكر أو حامد، ما له مسرور. يا ريت زوجته عم تقول له شكرا، ما له مسرور، أنا أصلا كثير. يا ريت أولاده يفتخرون به، بيقولوا يا ريت إلنا غير هالأب. يعني حريق في الخارج وحريق في الداخل، تحترقون في الخارج وتحترقون في الداخل وتحترقون في أنفسكم، لأنك بعيد عن ذكر الله تعالى. والله والله ذكر الله يرفعك إلى مصاف الملائكة، والله يجعلك تعيش في حماية رب العالمين. بالله عليكم لو أنه صاحب شركة يعني ميزانيته شي 10 مليون اتكفلك، دار باله عليك، قال لك أخي أنت شغلاتك عندي، فهو كله عنده شركة 10 مليون، يعني ما هالشركة الضخمة بالأوقات، تشعر بأنه ظهرك انحمى وبأنك شعرت بأريحية. كيف إذا رب العالمين ملك السماوات والأرض قال لك عندما تذكرني ستدخل في حصني، حبحطك ببيتي، حبحطك بحمايتي، حبحطك في جاهي. فأيها الإخوة، ذكر الله تعالى له مكانة عالية في الإسلام. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه لكل شيء جلاء، كل شيء جاء في بعض الآثار إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قلبك بيصدي من كتر الغم والهم والكذب والخديعة والغش، وهذا لطشني وهذا لطشته وهذا غل علي وهذا رخص عليه وهذا غدرني وهذا غدرته وهذا الدين ما رجع المصاري، وهذا بصدها القلب. إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها ذكر الله. ما في طريقة هيك تمسح عن قلبك هذا الران إلا الذكر. أبو الدرداء يقول: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. فأيها الإخوة، تعالوا ونحن في شهر رجب، ونحن نستعد الآن كما سمعتم في خطبة الجمعة ل 27 من رمضان. من الآن الصالحون، صالحون صلوا 13 يوم أم يشتغلوا، لحوا حالكم. يلي لهلأ بيناتنا لسه ما تحرك، غيرك سبقوك 13 يوم صلوا عم يشتغل، وين وصل هذا اللي يلي صلوا سايق سيارة 13 يوم مسافر أنت وياه، بس هو 13 يوم مشي وانت لساتك قاعد، وين ويكون وصل هذا 13 يوم شغل؟ بكرة بتجي ليلة القدر بتلاقيه وصل إلى منازل أوه، وأنت تحت تحت تندم يا ريت اشتغلت. فتعالوا أيها الإخوة الآن بداية رجب، اجعل لنفسك في كل يوم جلسة ذكر. عود لحالك ببيتك، الله أكبر الله، لتذكر الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.